قال رحمه الله: باب فضل العشاء في الجماعة. وتقدم معنا باب فضل صلاة الفجر في الجماعة، وهاتان الصلاتان كما سيأتي في الحديث من أفضل الصلوات لما فيهما من المشقة ولزوم الثقل بسبب وقوعهما في الأوقات التي يشق على الشخص فيهما أو يحصل للشخص فيهما مشقة. فجاءت الأحاديث فيها بيانا لفضلها وحثا للعباد على العناية بها وذكرا للأجر فيها وأن أجرهما عظيم. ولم يذكر رسول الله الأجر بل أبهمه: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كل ذلك لأجل أن يعتني الناس بتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد تناعب الشيطان بكثير من الناس في الصلاة، لا في صلاة الفجر والعشاء لما فيهما من الثقل، بل في جميع الصلوات، فصاروا لا يؤدوها في جماعة. كثير من الشباب صار ربما ينتهي من التمرين الرياضي هذا ويذهب يغتسل وما يصلي المغرب إلا بعد، خصوصا صلاة المغرب، فصار التشق على كثير من الشباب، أليس كذلك؟ صلاة المغرب صار التشق على كثير من الشباب، يذهبون للعب ولضياع الأوقات، ثم يحتاج أن يغتسل بعد ذلك، ثم إن صلوا فرادى، وتعاملوا مع الصلاة كحال المسيء في صلاته لجهلهم بها. ونسأل الله العافية والسلامة، وهنيئا لمن وفق لإقامة هذه الطاعة التي تعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي قرينة التوحيد كما في الكتاب والسنة. وسيأتي قراءة كلام الطبري رحمه الله في بيان تخصيص العتمة والصبح بالذكر دون سائر الصلوات، وهكذا أشار إلى بعضه الحافظون كما سيأتي قراءته أيضا. فهذا الباب فيه بيان فضل صلاة العشاء، والباب الأول فيه بيان فضل صلاة الفجر في جماعة. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص سعيد بن غياث، كنيته أبو حفص، أحسنت. قال: حدثنا أبي إبراهيم، نعم، حفص بن غياث بن طلق، كنيته أبو عمر النخعي. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، ما كنيته؟ أبو محمد، أحسنت. قال: حدثني أبو صالح، وهو يتكرر، نعم، ذكوان بن عبد الله السمان، أبو صالح، ويتكرر في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق علما لا يخرج إلى الصلاة بعده، أي بعد الأذان أو بعد أن يبلغه هذا التهديد كما ذكر ذلك الحافظ. قال الحافظ: قوله على من لا يخرج إلى الصلاة بعده كدل الأكثر بلفظ بعد ضد قبل، وهي مبنية على الضم كما هو معلوم من الحالات التي ذكرها ابن هشام في صدر كتابه قطر الندى، ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور. فهؤلاء يستحقون هذه العقوبة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الهم الذي هم به نبينا محمد بيانا لأهمية صلاة العشاء وأهمية الصلوات جميعا. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤذن فيقيم، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ففي الاستخلاف، فينبغي للإمام أن يستخلف إذا شعر أنه سيغيب أو أنه سيحصل له ظرف من الظروف لا يتمكن من الحضور، فيستخلف فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم بهذا الأمر وبهذا الأمر قال: ثم آمر رجلا يؤم الناس. فلا بأس أن يستخلف الشخص، وهذا الذي يليق به أنه يستخلف، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه سيأتي وتأخر لعذر ما ولم يستخلف فالأمر سهل، فإن رسول الله تأخر للصلح من أجل الصلح بين بني عمرو بن عوف، وما كان ظن أنه سيتأخر إلى ذلك الوقت، فنظر بلال إلى الصديق ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فقال له: هل لك أنت أم الناس؟ قال: إن شئت. فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه للصلاة، وهنا رسول الله أراد أن يستخلف إذا كان سيذهب إلى أولئك لهذا الأمر لهذا المعنى. ولا بأس أن يتخلف عن الجماعة الإمام وهكذا من يستصحبه لبعض الأغراض، ما فيه مانع، وهذا عذر في التخلف، هذا عذر من الأعذار في التخلف إذا كان لأجل قضاء مثل هذا الوطر وهذه الحاجة، ما فيه مانع أن يستخلف. وفيه ما تقدم معنا من العقوبة المالية على خلاف بين أهل العلم، وأنه هل يجوز العقوبة بالمال أو لا يجوز، فهذا الحديث به إشارة إلى جواز العقوبة بالمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعاقب هؤلاء في أموالهم وأن يحرق عليهم بيوتهم، وهذا هم بعقوبة مالية، فإتلاف البيت أو إتلاف بعض أموال الناس وشؤون الناس هذا من باب العقوبة المالية. وأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريم في غير المتخلف في الصلاة والغال أيضا من الغنيمة، أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريم في غير المتخلف في الصلاة عن الصلاة والغال من الغنيمة، فهؤلاء يعاقبون إن شاء أن يعاقبوا الشخص بالتحريق، يعني ليس تحريق الذوات وإنما تحريق المال، وفيما سواهما فلا يصلح تحريق المتاع من أجل تلك المعصية، وإنما يجوز تحريق المتاع عند بعض أهل العلم إذا كان من أجل تخلفه عن الصلاة له أن يعاقب بالتحريق لبعض شؤونه. وهكذا أيضا مسألة الغال، إذا غل شيئا من الغنيمة فله أن يحرق هذا الذي أخذه، له أن يحرق عليه هذا الذي أخذه، وأما ما عدا ذلك فأجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير ذين الأمرين. واختلف العلماء فيهما، والجمهور على التحريق، على تحريق متاعهما، الجمهور على جواز التحريق، ومنهم من قال التحريق قد نسخ، التحريق قد نسخ، وهذا هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر إذا رأى الإمام أنهم يتأدبون بمثل هذه العقوبة وعاقب المتخلفين بشيء من أمتعتهم فهذا قد هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمهور على تحريق المتاع. اختلف العلماء، اختلف السلف، والجمهور على جواز تحريق المتاع، أي متاع من تخلف عن الجماعة أو متاع الغال، إذا غل شيئا فيحرق متاعه لا مانع من ذلك. وفي الحديث أيضا كذلك الحث البليغ من النبي عليه الصلاة والسلام على الجماعة أو على صلاة الجماعة في العشاء والفجر، فهذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغ، قال عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما. هذا حث وتحضيد وتحريض على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال الطبري رحمه الله: وإنما خص العتمة والصبح دون سائر الصلوات للزومهما في أثقل الأوقات، هذا هو السبب بتخصيص الفجر وتخصيص العشاء العتمة بالذكر وبهذا الأمر الذي ذكره عليه الصلاة والسلام دون سائر الصلوات للزومهما في أثقل الأوقات، العشاء في وقت الدعه والسخون من كل تعب، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الليل سكنا، وفيهما أو فيها كما تعلمون تكلف حركة في ظلمة الليل، يحتاج أن يخرج مع خوف الهوام الضارة في الطريق فخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر وحث عليهما أي بالفجر على الفجر وعلى العشاء، لأن فيهما ترك وقت الدعاء والسكون من كل تعب، هذا بالنسبة للعشاء. وأما الفجر فقال فوقت اشتداد النوم لمحبة الناس استدامة الراحة، فكان خروجا من الدعاء إلى تعب الوضوء والمشي إلى المساجد وليس كسائر الصلوات انتهى. فهذا هو السبب في حث النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الصلاتين وفي تخصيص ذكرهما دون غيرهما من سائر الصلوات لنزومهما في أثقل الأوقات. فالعشاء تقع في وقت ثقيل ولا شك، فهي في وقت الدعاء ووقت السكون من كل تعب، فيخرج الشخص ويترك هذا مع أنه يريد أن ينام ويريد أن يرتاح، قد جاء من أعماله وفرغ من أعماله ويريد يرتاح ويرجع يصلي ويأتي لهذه الصلاة. فلذلك يقول رسول الله ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. والصلاة كلها فيها خير، الصلاة كلها فيها خير، كما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قالوا كذلك الصلوات 5 يحط الله بها الخطايا، فكلها في هذه المزية سواء، لكن هاتان الصلاتان لهما مزية أخرى ولهما فضل عظيم لنزومهما في أثقل الأوقات، فكان أجرهما وجماعتهما أعظم أجرا إن شاء الله. وهكذا ما سمعت من الفجر فإنها تقع في وقت اشتداد النوم لمحبة الناس استدامة الراحة، يريد ينام ويريد يرتاح، ولكن يقوم ويترك المضجع ويترك الفراش لله سبحانه وتعالى، فيحصل على هذا الأجر العظيم. لو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. فعندما نسأله ما إعراب لو حبوا؟ نعم خبرني كان المحذوف مع اسمها أو مع اسمها، وهذا قول ذهب إليه بعضا، ولو كان إتيانهما حبوا. وقيل مصدر أو قيل مصدر صفة أو صفة لمصدر محذوف، ليس مصدر صفة لمصدر محذوف، ولو كان إتيانهما إتيانا حبوا، ولو كان إتيانهما إتيانا حبوا. والذي أظهر ما يحتاج إلى هذا، فالقول الذي تقدم الأول هو الأقرب، فيكون خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، ويكثر حذفها بعد لو إن الشرطيتين كما هو معلوم. وهنا عندنا وقع بعد لو، التمس لو خاتما من حديد، أي لو كان الملتمس خاتما من حديد. وهكذا هنا ولو حبوا، أي ولو كان الإتيان حبوا لأتوهما ولو حبوا، ولو كان الإتيان حبوا. يصلح أن يكون حلا، ولو يزحفون ازحفون حبوا، يأتون يزحفون حبوا، ما في مانع. لكن هذا الموضع يكثر فيه حذف كان هنا بعد لو إن شرطيتين، فلذلك قلنا هذا الذي سمعته. والحاصل هذا حديث عظيم وتقدم الكلام عليه. فعندما نسأله هل يجوز العقوبة هل تجوز العقوبة المالية، يجوز، من ذهب إليها؟ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى فذهب إليها، ولكن لا يتوسع فيها من حيث الأصل، يجوز من غير توسع، فإن الناس قد توسعوا في هذا، على كل شيء عقوبة مالية، مخالفة مرورية عقوبة مالية، مخالفة كذا عقوبات باهظة، ما هي سهلة. لكن إذا احتاج، إذا رأوا أنه سيسترسل الناس المخالفات التي تخالف المرور ونظام المرور، وجعلوا شيئا لتأديبهم، هذا شيء آخر. أما على كل شيء ولو خطأ يسير عقوبة مالية. وهكذا يحصل شيء بينهم من مهاترات أو يحصل بعض المخالفات عقوبة مالية، ويقتسمها بعض الناس ربما ولا تصل إلى خزينة الدولة، وربما يقتسمون هذه التي يعاقبون الناس بها ولا يصلونها إلى الدولة التي وضعت مثل هذه الأشياء متأولة أو مجتهدة، ورأت أن هذا القول لا بأس به لتأديب الناس حتى لا يسترسلوا في الشر، فإن الناس لو سجنتهم ربما لا يبالون، لكن لو قلت لا لو فعلت كذا سنأخذ عليك كذا ربما يرتدع عن هذا الشيء. لكن الاسترسال أنكر من أهل العلم بقوة، كما قرأنا كلامه، من أنكر العقوبة المالية في الاسترسال فيها، يعني الاسترسال فيها بكلام جميل شوكاني في السيل كما تقدم معكم، أحسنت، أنكر هذا وهو من أهل اليمن رحمه الله، من أهل اليمن، وقد كان هذا في زمنه، والآن ربما عندنا أكثر، الآن في هذه الأوقات أكثر، ما هو عندنا والله فقط، حتى في بعض الدول وعقوبات شديدة صارمة، ربما ترمي بحبة يعني بعض القوارير، قوارير المشروبات، ربما ترميها في الشارع ما أنت منتبه، تعال الكاميرا قد صورت، عقوبة مالية، يلا تعال دفع، وهكذا، أو تسرع بالسيارة شيء من السرعة، عقوبة مالية، صورك الكاميرا، وعقوبات شديدة ما هي سهلة، عقوبات شديدة. فالأصل أنه لا يجوز، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فالأموال معصومة، كما أن الأنفس معصومة، فالأموال معصومة، لا يعتدى عليها ولا يتجرع عليها أحد إلا بإذن الشارع. فالعقوبات المالية لا يسترسل فيها، إن قيل بالجواز من باب التعزير، فباب التعزير واسع، باب التعزير واسع ليرتدع الناس، فهذا لا بأس به. لكن الذي أنكر الشوكاني هو الاسترسال، ويرى رحمه الله على ما تقدم معنا، يرى أنه لا يتوسع به، يكون فيما جاءت الأدلة فيه فقط بالعقوبات المالية، وما لم يأتي فيه الدليل فلا يستعمل أو تستعمل العقوبة المالية، فيقتصر على العقوبة المالية فيما جاء فيه الدليل، وما لم يأتي فيه الدليل فلا. وهذا كالمتوسط رحمه الله في هذا القول، كالمتوسط رئيس القضاء، ويعرف أن الجماعة هم يعاقب بهذا وينكر هذا، وقاضي عدل، فهو إن شاء الله من السبعة الذين يضلهم الله في ظله، إن شاء الله نرجو له ذلك، وهو من القضاة الذين يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى فيما نحسبه والله حسيبه. فأنكر مثل هذه العقوبة ولم يستغل مكانته ويستغل وظيفة التي هو فيها، ويقول لا بأس بالعقوبة المالية، بل أنكرها بشدة رحمه الله. فالحاصل من هذا الحديث هو ما ذكر رحمه الله، ولو يعلمون ما فيهما، أي فضل صلاة العشاء، فهي لا تقل عن صلاة الفجر في أدائها جماعة فضيلة، فهاتان الصلاتان فيهما فضيلة عظيمة على غيرهما من الصلوات في جماعة. الصلاة جميعا مطلوب فيها الجماعة، وأنه لا يجوز للشخص أن يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر، فهو آثم على الصحيح. فصلاة الجماعة واجبة، وأداؤها في المساجد على الصحيح أيضا واجبة، فهي واجب، هذا واجب مستقل، واجب آخر أداؤها في المساجد. من رجح هذا بأن الواجب الآخر أداؤها في المساجد على ما تقدم معكم؟ صلاة الجماعة واجبة، هذا يعني جماعة من أهل العلم، وأداؤها في المساجد واجب، لا تكون في البيوت صلاة الجماعة ويسقط ما عليك. تفضل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فهما يريان أنها واجبة وأداؤها في المساجد يكون، فلا تكون في البيوت، فإذا صليتها في البيت لك أجر الجماعة إن شاء الله، لكنك آثم من حيث أنك لم تأتي المسجد، فأداؤها في المسجد واجب. فإنه لو يعني توسع في هذا الجانب وقيل لا بأس به، ربما تخلو المساجد وتعر المساجد من الناس، ويقل فيها الجماعات، والله سبحانه يقول فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع. فهذا يدل على التحضيض، على أن الصلاة تكون في المسجد، يترك التجارة ويترك المشاغل ويأتي للمساجد، ولا يصلون في أمكن تجارتهم جماعة ولا في بيوتهم جماعة، بل يجب عليهم أن يشهدوا الجماعة في المسجد. وهذا هو الصحيح، أن صلاة الجماعة واجبة وأداؤها يكون في المسجد، ولا يقتصر عن البيت إلا من عذر، أو بعض الأمكنة إلا من عذر. فعندما نسأله: فما هو الدليل على استخلاف الإمام إذا رأى من نفسه أنه سيتأخر لعذر من الأعذار؟ هذا الحديث: هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجل يؤم الناس. فننصح إخواننا الأئمة أن يستخلفوا، ولا يجعلوا الناس: يا فلان تقدم، يا فلان تقدم، يا فلان تقدم، ويتأخروا: يا فلان تقدم، يا فلان تقدم. أنت ترى من نفسك أنك ستتأخر، عين واحد، قل: يا فلان أنت تصلي بنا إن شاء الله، إذا تأخرت أنت تصلي بنا. وإذا رأيت أنك تجعل الأمر على ما هو عليه، وعند التأخر تهاتفت مع بعض الإخوة، أو أمرت المؤذن أن يقدم فلانا، فهذا جيد. حتى لا يلتفت الناس إلى بعضهم البعض، هذا يقول تقدم وهذا يقول لا تقدم. صلاة الفجر نحن ننصح أئمتنا مثل المساجد من إخواننا أنهم يستخلفوا ويعينوا شخصا، خلاص إذا تخلفت أنا أنت تكون مكاني إن شاء الله. فربما يتقدم بعض الأخوة ما لهم أهلية أو ما نرغب فيهم، ما نرغب أن يتقدموا فيه من هو أفضل منهم وأحفظ منهم أو وأيضا كذلك من حيث الدين دينه أمتن منهم، الناس يتفاوتون فضل الله يؤتيه من يشاء، ما نحب أنهم يتقدموا لمثل هذه المعاني أو لغيرها. فيكون الذي هو يتقدم استخلف الإمام ولا سيما في هذا المركز أنه يكون مرضيا، وإخواننا الحمد لله كلهم على هذا إن شاء الله، لكن يكون مرضي من حيث حفظه وغير ذلك من الشؤون. هذا إن شاء الله الذي نتناصح به، خصوصا المراكز، المراكز لها نظرة أخرى يا أخوان، لها نظرة أخرى ينظر الناس إليها. نعم بس يحصل أحيانا شيء من هذا، أنا ألاحظ هذا، إذا غبت أنت خلاص ما في اللي التفتوا، إذا كان الظهر ما في أنور وأنت من أنت موجود، أو العصر ما حضر أبو عبد الله فأنت من أنت موجود أيضا، يلتفت الإخوة، يكون يعين بعض الإخوان يصلون بالناس معروفين عندنا يتقدم مباشرة، مباشرة يتقدم يعين الإمام ويتقدم مباشرة، إنه لا يحل أحد يتقدم إلا بإذن الإمام. طيب هذا نكتفي به إن شاء الله. فعندما أيضا سأل سؤالا أخيرا، فما هو الذي أجمع عليه أو أجمع العلماء عليه أنه لا يكون التحريق فيه ما عدا، نعم ما عدا متاع الغال وأيضا ما يتعلق بشؤون متخلف عن الصلاة، هذا أجمع على أنه لا يصلح التحريق فيه، واختلفوا في تحريق متاع هؤلاء، اختلفوا في تحريق متاع المتخلف وأيضا كذلك متاع الغال فيه خلاف، فما هو قول الجمهور؟ نعم جواز التحريق، تحريق متاع هؤلاء عقوبة لهم. إلى هنا تفضل يا أخي.